يا خلي ارحم وعشاك تعلم حتى مبين طرامك للي تلوع يا خلي ارحم وعشاك تعلم حتى مبين طرامك للي تلوع تتعب وانا اتعب والحب ما العشق خيال الهوى ارجع دمعك يا قاسي غير لي احساسي العشق خيال الهوى ارجع بين لي حسنك يكفي تدلع تدلع بين لي حسنك يكفي تدلع شكلك يا حبني ولا تصنع شكلك يا حبني ولا تصنع.